بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 奉至仁至慈的安拉之名，众人啊，你们应当敬畏你们的主。复活时的地震却是一件大事，在那日你们看见地震下每个乳母都被吓得忘记了婴儿，吓得每个孕妇都要流产。你把人们看成是罪汉，其实他们并非是罪汉，而是因为安拉的刑罚是严峻的。 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 有人无知地进行关于安拉的争论，并且顺从叛逆的恶魔，凡结交恶魔者，恶魔必定使他迷悟，必定把他引入火狱的刑罚，这是给注定了的。 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكممن يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 众人啊，如果你们对于复活的事还在怀疑之中，那么我却已创造了你们，先用泥土，即用一小滴精液，即用一块凝血，即用完整的和不完整的肉团，以便我对你们阐明道理。我使我所欲的胎儿在子宫里安居一个定期，然后我使你们出生为婴儿，然后我让你们活着，以便你们达到成年。你们中有夭折的，有复凡与最烈的年纪的，以便他在有知识之后什么也不知道。你看大地是不毛的，当我使雨水降于大地的时候，它就活动和膨胀，而且生出各种美丽的植物。

谁尊敬安拉的标志，那是心中的虔诚发出的。牲畜对于你们有若干利益，至于一个定期，然后屠宰他们做贡献的合法地方应该是谷房的附近。 أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 我为每个民族制定一种贡献的仪式，以便他们纪念安拉之名而屠宰他所赐他们的牲畜。你们的神明是独一的神明，故你们应当只归顺他。你应当以喜讯传示谦恭者。 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 当纪念安拉的时候，忠心感到恐惧者，感到战栗者，忍受苦难者，谨守拜功者，分舍我所赐之物者。 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْكذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 我为你们以骆驼为安拉的标志，他们对于你们有许多用处，他们排列成行的时候，你们应当为屠宰他们而纪念安拉之名。当他们侧卧在地上的时候，你们可以吃他们的肉，并应当款待知足的平民和乞讨的平民。我为你们这样制服他们，以便你们感谢。他们的肉和血都不能达到安拉，但你们的虔诚能达到他，他为你们这样制服他们，以便你们为安拉对你们的引导而尊崇他。你应当向行善者报喜。 إن الله لا يحب كل قوان كفور 安拉必定要保护信教者，安拉确实不喜爱每个忘恩负义的叛逆者的。 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا

مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم 为安拉的道路而迁居，然后被杀害或病故者，安拉必赏赐他们佳美的给养，安拉却是最善于给养的，他必使他们进入他们所喜悦的地方，安拉却是全知的，却是容忍的。 ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 事情就是这样的，凡以怨报怨，然后被人虐待者，安拉必援助他。安拉却是至恕的，却是至赦的。 ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن.إنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 这是因为安拉使黑夜侵入白昼，使白昼侵入黑夜，又因为安拉是全聪的，是全明的，这是因为安拉是真实的。他们舍安拉而祈祷的偶像是虚妄的，又因为安拉是至高无上的，是至大的。 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبيرله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 难道你不知道吗？安拉从天上降下雨水，地面就变成苍翠的，安拉却是仁爱的，却是撤知的，天地万物都是他的，安拉却是无求的，却是可颂的。 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 难道你不知道吗？安拉为你们制服大地上所有的事物，以及奉他的命令而在海上航行的船舶，他维持着天以免坠落在地上，除非获得他的许可，安拉对于世人却是至爱的，却是至慈的。他使你们生，然后使你们死，然后使你们复活，人却是孤恩的。 لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوهفلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفونألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 我为每个民族制定一种贡献仪式，让他们有所遵循，绝不是让他们为这事与你争论。你应当召唤众人来崇拜你的主，你却是在正路上的。如果他们与你争论，你应当说：安拉是知道你们的行为的。复活日，安拉将判决你们所争论的是非。难道你不知道吗？安拉知道天地万物，这却是在一本天经里的，这对于安拉却是容易的。 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكمالنار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 他们舍安拉而崇拜安拉所谓证实的，也非他们所知道的偶像，不义的人绝没有任何援助者。当别人对他们宣读我的明显的迹象的时候，你看见不信教者的脸上有不悦之色，他们几乎要袭击对他们宣读我的迹象者。你说，我告诉你们，比这个更恶劣的好吗？那就是火狱。安拉以火狱应许不信教者，那归宿真恶劣。 يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدرهإن الله لقوي عزيز 众人啊，有一个譬喻，你们倾听吧。你们舍安拉而祈祷的偶像，虽群策群力，绝不能创造一只苍蝇。如果苍蝇从他们的身上夺取一点东西，他们也不能把那点东西抢回来。祈祷者和被祈祷者都是懦弱的，他们没有真实地尊敬安拉，安拉却是至强的，却是万能的。 الله يصطفي من الملائكة رجلا ومن الناس إن الله سميعبصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 安拉从天神中与人类中拣选若干使者，安拉却是全聪的，却是全明的，他知道他们已做的和将做的事情。万事只归安拉。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 信教的人们啊，